هذا خطه ردي، وما أحسن قراءة الخط، يعني خط أو أنه جيد لكني ما استطعت قراءته. يقول هل كثرة زيارته صلى الله عليه وسلم يدخل في قوله تعالى وما يزه؟ لا يا أخي، كثرة تردد على زيارة القبر أولا غير ممكنة، ثانيا كره الإمام مالك كلما دخل المسجد يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كراهة تحريم، لأن ذلك يجعله عيدا ويخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من القرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من شد الرحلة لزيارة القبر لجهله ثم لما علم ندم واستغفر، فما حكم زيارته وصلاته في المسجد؟ على كل حال، من ندم، من علم وندم واستغفر، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه حتى لو كان مشرك الشرك الأكبر، التائب يتوب الله عليه. يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب تاب الله عليه حتى ولو من الشرك الأكبر. أما زيارة فهي زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي، يصلي في المسجد النبوي، وهذا شيء صحيح. وإذا زار بقدر إمكانه، إذا زار بقدر إمكانه ووقف أمام الواجهة، فيكون تحقق له من الزيارة ما قصد، لكن لا يكرر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا خلاص، يعني أنتم إلا كنتم تجلسون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أصلي وتر الأمس، كيف؟ إذا كنت وترك، إذا كان ثلاثا فصلي أربعا إذا أشرقت الشمس، إذا ارتفعت قيد رمح، وإذا كان وترك خمسا فصلي ستا، وهكذا. لا الوتر لا يصلى في النهار واحدة، إنما يجبر بركعة. أي نعم. وإذا كان وترك واحدة صلي اثنتين. بعض الناس إذا علم أنك مسافر المدينة يقول لك سلم لي على النبي، هذا جاهل. قل له أنت سلم عليه، سلامك وصلاتك يبلغه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه. ولله ملائكة سياحين أسرع مني. فهذا يجهل. على كل حال تخبره بأن هذا يعني غير كلام، غير واقعي. إذا أراد الأقرب والأفضل والأسرع هو يصلي ويسلم عليه، ما الذي يمنعه وصلاته وسلامه عليه يبلغه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يلقي السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أحبك فلا حبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله، الحب في الله والبغض في الله وتقوى الإيمان. يقول إيش؟ قرأت. يقول قرأت، قرأت الهمزة على الألف يا كاتب الرقعة. قرأت في إحدى أو في أحدى. أنت لابد أن تأخذ دورة في الإملاء، في قواعد الإملاء. خط جميل لكن الإملاء في إحدى المطويات هذا نصه: يطوف البعض من داخل الحجر فلا بد من الطواف خارجه. حجر إسماعيل ما تطوف رجلاخ من فوق الدوال، رجلاخ من فوق. إذا طفت من داخله لا يجزئ. لماذا؟ لأن بعض الكعبة داخل الحجر، فإذا طفت من داخل الحجر، الباب باب الحجر الذي يعني يلي يسارك وأنت طائف من عند مغادرتك الكعبة المبنية، هو على يتطرق للكعبة، والباب الآخر المقابل أيضا على الكعبة، لأن بعض الكعبة بقي لم يبنى، وذلك أن قريشا قصرت بهم النفقة، وهم في جاهليتهم أرادوا أن لا يبنوا البيت إلا بطيب بحلال، لا يدخل فيه مهر بغي ولا سحت ولا شيء من الخبيث. قصرت بهم النفقة، الحلال قليل في وقتهم، فقصروه عن قواعد إبراهيم، قصروا البيت عن قواعد إبراهيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجته عائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج، لأن قريشا أعلت بابها، جعلت بابا واحد وأعلته حتى تدخل من شاءت وتمنع من شاءت. فالزبير رضي الله عنه أو عبد الله بن الزبير أراد أن يحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأت الأمة أن تبقى على ما ترك، على ما يعني هي عليه حين ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون البيت ألعوبة. فالحاصل أن من طاف من داخل الحجر لا يجزئه طوافه. نعم، يقول إنه طاف من داخله ما يجزئ عليك شيء، طوافك لم يجزئك، ما زلت إن كنت محرما ما زلت في إحرامك، اذهب وطف مرة أخرى. أي نعم، عسى أن لا تكون جامعت زوجتك إن كانت معك، فإن كنت فعلت ذلك أفسدت عمرتك، وعليك أن تمضي في فسادها وتقضي عمرة بدلها. أي نعم، وتذبح، تذبح فدية. إيه، ولو كنت تجهل ذلك لماذا لم تتعلم هذا؟ تقول أنا أعتمر، فأنت فرطت في تعلم ما لا يسعك جهله. تعتمر ولا تعرف كيف تعتمر، مثل الذي يقول يصلي ما يعرف كيف يصلي. تعلم. أي نعم، يعني تقول أنا أصلي، ثم أنت لا تعرف كيف تصلي، ما تصلي. أي نعم، لا، هذا لا، من الأمور التي لا يسعك جهلها، فلا تعذر بجهلك. اللهم صل على محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جزاك الله خيرا، رزقنا وإياك والحاضرين الفردوس. آمين، الله كريم، جزاك الله خير مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءه واجزه خيرا. ما هي أحكام وآداب الزيارة للمسجد النبوي؟ والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. الزيارة للمسجد النبوي، الله أكبر، محمد وعلى آله محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الوعد. أرحم صلي المغرب قبل، إيه صلي المغرب قبل، وإذا أقيمت الصلاة صلي مع الجماعة، بارك الله فيك. نعم، قبل ما نبدأ بالسؤال الثاني، أحكام آداب زيارة المسجد النبوي، مسألة الذي يعني طاف من داخل الحجر، أنا بس أردت أن أنبه يعني إلى أن ننتبه، إذا أقيمت صلاة الفريضة ما تجدون أحد يصلي داخل الحجر، لأنه لا يجوز إلا صلاة النافلة لأنها من الكعبة، أما الفريضة فلا تجوز داخل الكعبة، لكن تكون يعني صاحب الذي يصلي الفريضة يستقبل الكعبة كلها، والذي يكون في وسط الكعبة لا يستقبلها كلها، بل يكون بعضها خلفها أو عن يمينها أو عن وهكذا. ولهذا أنتم لاحظوا أنه عندما تقام الفريضة ما تجد أحد يصلي داخل الحجر، بل يخرجونهم لهذا المعنى. فالذي يطوف من داخل الحجر لا يصح طوافه، كما أن صلاة الفريضة لا تصح. أي نعم. آداب زيارة المسجد النبوي، إذا دخلت المسجد قدمت رجلك اليمنى وقلت بسم الله اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حين دخولك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول هذا الدعاء، لكن بدل وافتح لي أبواب رحمتك أقول وافتح لي أبواب فضلك. تصلي في المسجد النبوي، حصلت الزيارة، تصلي فريضة، تصلي نافلة. أي نعم، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. السلام على النبي في كل مكان، بعيد أو قريب يحصل السلام، والصلاة على النبي والسلام على النبي معروضة عليه عليه الصلاة والسلام، سواء سلم عليه القريب أو سلم عليه البعيد. كل ذلك يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فإن تسليمكم يبلغني، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. والحديث الثابت: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد في هنا أو في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب إلا ويبلغه سلامه ويعرض عليه عليه الصلاة والسلام. لكن الأخ يقصد زيارة القبر، فطبعا لما تصلي في المسجد النبوي يشرع لك أن تحقق من الزيارة ما تستطيع. أنت الآن لا تستطيع زيارة القبر، زيارة القبر غير ممكنة، لكنك تقرب شوي وتقف في الواجهة، وهذا قدر ما استطعته من الزيارة، من زيارة القبر. لك أجر الزيارة، تقول السلام عند زيارة، عند مناسبة الزيارة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلم على أبي بكر، وتسلم على عمر، ثم تمضي. أنا الذي أخشى أن يفهم العامة أن السلام على النبي يختص بمن يقف في الواجهة، أما من كان في صلاته فلا يحصل منه أنه سلم على النبي أو صلى عليه، بينما هذا مطلوب منه، من لم يصلي عليه لا صلاة له. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تصله من أي مسلم أو أي مصل، كيف يعني، في أي مكان كان. حققت ما استطعت، حققت ما استطعت، ليس هناك إثم، ليس هناك إثم. لو فتح القبر ما يجوز لك تصلي داخله، لأنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبره، وبيته هو بيته منذ دفن فيه، منذ كان بيته إلى يوم القيامة. أي نعم. ومنع من أن يدخل المسجد لأن قبره فيه عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبي، فما زال يعني هو بيته محوط بجدران ومعزول من المسجد، ولله الحمد والمنة. نعم. اسمع سؤال، اسمع. ليست واجبة، هنا الزيارة ليست واجبة صحيح، لكن فيها أجر، لكن فيها أجر بقدر ما يستطيع. هي صحيح، يعني الإثم على ترك الواجب، أما ترك السنة فلا إثم. يقول: أجر الصلاة وزيارة مسجد قباء. أي ورد: من توضأ في بيته أحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل يجوز ذكر بسم الله خارج الحمام ومن ثم الوضوء داخله؟ على كل حال، إذا الحمامات الآن يعني يزال الأذى فيها، عازل بين الأذى وبين أرضية الحمام، إذا طهر بالماء انتهى، زال الإشكال، فلك أن تسمي الله إذا ذكرت عند الوضوء. أي نعم، أو بقلبك. أقول: هل ممنوع أن تذكر الله وأنت على الحاجة أو في موطن القذى؟ هذا يحتاج إلى درس، هذا ويحتاج إلى نقرأ هذا كله. أي نعم، لكن تتحقق السنة باختصار: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يمضي. بسم الله، هذا يحتاج إلى، عندك هذا؟ أي هذا كان يحتاج إلى قراءة. أي نعم، وأظن أنه إن شاء الله المذكور هذا صحيح. أكل حال، إذا أي نعم، إذا قال مثل هذا فهذا حق. أي نعم، لكن الإطالة هو جعلنا نبينا أفضل ما جاء. نعم، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام، هذا كله حق. الذي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل ربنا، هذا كله حق. أي نعم، فيبدو لي حسب يعني نستدل ببعضه على باقيه. أي نعم، السلام على أبيه. على كل حال، هذا إن شاء الله ما في هجر، ما في توسل ممنوع ولا في هجر. نعم. قال: إيه يلاحظ في المسجد النبوي عدم سد وإكمال الصفوف، سد الخلل. والله هذه مصيبة الحقيقة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى. فما النصيحة؟ النصيحة هو أننا نحرص على سد الفرج وإكمال الصف الأول فالأول، وعدم ترك خلل أو ترك فرج، وأن نكمل الصفوف الأول فالأول، ففي ذلك أجر، وكل خطوة يخطوها الإنسان إلى الصلاة له فيها أجر ويحط عنه خطيئة. سؤال: رجل صاحب مواشي اشترى دواء من صيدلية لرش حظائر الأغنام، فرش الحظائر والأغنام فقتل من الأغنام ما يقارب 50 بسبب هذا الدواء، هل على صاحب الماشية شيء؟ هو ما يدري، صاحب الماشية جاهل، يمكن طالب الصيدلي، طالب البيطرية، هذا يعني صيد البيطري، لا، أو أنه لم يتبع الوصفة أخطأ. أي نعم، إن شاء الله ما عليه شيء. أشوفك واقف يا أخينا. نعم نعم، ماذا تقول؟ عليكم السلام. زيادة شهداء أحد، إيه، من غير شد راحل. نعم، للموجود في المدينة نعم تزور، إيه، ما فيها يعني تستطيع أن تمشي على رجليك، ما فيها شد راحل، يعني الزاد والمزاد ما يحمل لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس النساء ما يزورن القبور، لعن الله زائرات القبور، جميع القبور لا يزورنها النساء، هنا نسمح لهن في الروضة، لأن لفضل الروضة ولشرف الروضة يصلين في الروضة لا بأس. أي نعم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. معنى هذه الآية يعني ما في قرية تخلد، لابد، يعني الدنيا كلها مصيرها إلى الفناء، لكن منهم من يفنى وينتقل إلى سعادة، ومنهم من يفنى وينتقل إلى شقاء والعياذ بالله، وهو العذاب.